وأصبح فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون you أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقى لهما ثم تولى إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق